لأكثر من 4 سنين من وقت الوقت أو لأقل من 6 أشهر. لأن 6 أشهر الحمل لا يكون الحمل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الحمل والفصال 30 شهرا بأربع سنتين حولين كاملين لمن أراد الرضاعة. الرضاعة حولين كاملين 24 شهر، والحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، فيكون المجموع 30 شهرا. نعم. فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي ب5 كلمات كما ذكره الشيخ، ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه. لا بد أن يكون الحاكم يحضر معه في الملاعنة. نعم. ويسمي امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس. نسأل الله السلام. الاختلاط الرجال